الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة، الأصل الثاني من أصول الأحكام. وكنا في اللقاء السابق وتحدثنا عن القسم الثاني من أقسام الأخبار، وهو الآحاد وما يتعلق ببعض أو بحقيقته وما يفيده خبر الواحد أو خبر الآحاد. وقلنا، بل قال الشيخ رحمه الله تعالى، إن خبر الآحاد هو ما عدم شروط التواتر أو بعضها، أي ما لم يتوفر فيه أو تتوافر فيه شروط التواتر. يدخل في ذلك المستفيض والمشهور وسائر تقسيمات خبر الآحاد على طريقة المحدثين. ثم ذكر الشيخ في ذلك هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، وذكر كذلك بعض الخلاف في هذه المسألة. ورأينا أن التحقيق أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا حفت به قرائن، ومن القرائن التي تجعله يفيد العلم هو إذا كان من رواة أو كان رواته الأئمة من الأئمة المشهورين المعروفين الذين اشتهر زيتهم في الأمة، ومثل من الصحابة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين ومن في درجة هؤلاء الأئمة من الحفظ واليقين والتقوى والعدالة ونحوها. ومن القرائن أيضا أن تتلقاه الأمة بالتسليم بالقبول، ومن ذلك كما قال كثير من المحققين ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد يكون خبر واحد مفيدا للعلم بقرائن أخرى، وقد تختلف هذه القرائن من شخص لآخر ومن قوم لآخر. إذن خبر واحد قد يفيد العلم، نعم لا لذاته، ولكنه إذا حفت به قرائن وقد حصل ما يدل على هذه الحقيقة في الواقع. وهناك أمر مهم جدا في مسألة إفادة خبر الواحد العلم وتلقيه والعمل به. من حيث العمل به، جمهور بل أهل السنة جميعا إلا ما روي فيما قبل، يعني من فرقة خارجة عن أهل السنة، كانت تشكك في خبر الآحاد. أما أهل السنة جميعا فخبر الواحد عندهم مقبول، يجب العمل به متى ما صح روايته، يجب العمل به، يجب ولا يجوز الحدود عنه إلا بدليل أقوى منه. والوجوب العمل به إذا لم يعارضه دليل أقوى منه، هذا أمر مقطوع به، مقطوع به لوجود الأدلة القطعية، بل لما يعني لما علم من الدين بالضرورة. سيأتينا تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله في لقائنا، حيث جواز العمل في التعبد به أو كان. المسائل التي سنتعرض لها هذه الليلة أو هذا اللقاء مما ذكره الشيخ الطوفي في مختصره، قال فيه مسائل: الأولى في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا، حيث العقل، وكذلك في حكم التعبد به شرعا، قال عبر عنها سمعا، ثم ما إذا انتهى بنا أو طال بنا الوقت قليلا نأخذ ما ذكره من مسائل أخرى. فخبر الواحد يجوز أو يجب العمل به عقلا، بمعنى هل يدل العقل على العمل بخبر الواحد من حيث الجواز أو من حيث وجوب العقل؟ وجوب عقلا يعني وجوب مو عقل، أو أن العقل لا يدل على وجوب أم جواز أو يدل على المنع. مسألة يذكرها الأصوليون. الشيخ الموفق رحمه الله تعالى موفق الدين القدامى في الروضة فذكرها أو ذكرها في مسألة، منها عقدها في مسألة أن بعض أهل العلم قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا، بوجوب العقل، ونسب ذلك إلى أبي الخطاب، ذكر عن أبي الخطاب وفي وداه. ومنهم من أنكر التعبد بخبر الواحد، وجمهور أهل العلم يقولون ولا صح هذا إن شاء الله تعالى أن العقل يجيزه ولا يمنع. العقل يجيز العمل بخبر الواحد ولا يمنعه ولا يجيزه. ما معنى الإلزام بخبر الواحد؟ أنه إذا لم يعمل به ترتب عليه ضرر عقلا، وإذا ترتب الضرر عقلا كان العمل واجبا عقلا. هذا أحد ما استدل، أحد الأدلة استدل بها ابن الخطاب وذكرها الجمهور دليلا على الجواز، دليلا على الجواز. الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عقد المسألة من باب أنه هل يجوز تعبد بالقياس عقلا أو لا، ونحى منحى ماذا إذا عليه الجمهور من حيث النظر فيه جوازا ومنعا. أما الوجوب فإنما بالنسبة للأحكام الشرعية إنما يعلم من ماذا؟ الوجوب والإلزام إنما دليل الشرع، دليل الشرع. هذا هو الذي يعني النظر إليه. العقل لا يمنع بل العقل يلزم، العقل نظر يلزم كما سنرى من الأدلة، لكن من حيث اللزوم الشرعي والوجوب فإنما يكون ذلك عن طريق الشرع، عن طريق الشرع. فالمسألة الأولى قال الشيخ فيها رحمه الله تعالى يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقول، لأن ذكر المسألة، ذكر في هذه المسألة وذكر فيها المذهبين. المذهب الأول أن التعبد بخبر الواحد يجيزه العقل ولا يمنعه، وبعضهم هذا القول الأول وهو الراجح والصحيح عند أهل العلم، وبعض أهل العلم بعضهم وهم من المعتزلة الجبائي والأصم وابن حلية وجماعة من المتكلمين قالوا يعني أنكروا تعبد بخبر الواحد، وهذه الفرقة التي يعني أنكر عليها السلف من قبل، أنكر عليها السلف إنكارهم بتعبد بخبر الواحد، ولشبه سنسمع بعضها. قائلون بالجواز لهم أدلة عقلية أيضا على أنه يجوز، يجوز يعني يمكن، يجوز إذا قال لك يجوز عقلا أو لا يجوز عقلا فالمقصود به الإمكان وعدم الإمكان. يجوز عقلا يعني يمكنه، العقل لا يحيله، العقل لا يمنع من حصول أي شيء. قال لك يجوز عقلا يعني العقل لا يحيله لا يمنعه، بمعنى أنه لا يلزم من وقوعه محال ولا من عدمه، إذا فهو جائز. لكن بعض الأدلة التي سنراها الحقيقة تقتضي اللزوم، لزوم العقل، ولكننا لا نقول باللزوم عقلا لأن المسألة شرعية والحكم يرجع فيها في الحقيقة إلى الشرع، وإن كانت كل أحكام الشرع لا تناقض العقل. قاعدة لا بد أن نعرفها، كلما ما جاء به الشرع من جواز أو وجوب أو ندب واستحباب أو كلما منعه الشرع أيضا فإن العقل لا يخالفه، فلا يمكن أن يأتي أن يكون العقل مانعا ومعارضا، العقل الصحيح، لما أباحه وشرعه وأجازه واستحبه ووجبه الشرع، ولا يكون أيضا موجبا لما نهى عنه الشرع ومنعه. هذه قاعدة لا بد أن تكون راسخة في الأذهان. كلما جاء به الشرع فالعقل لا يفيده، لكن لا نقول إن العقل تابع الشرع تابع للعقل، لا، وإن الأصل العقل لا، ولكن الأصل في التشريع وفي بيان الأحكام إنما يؤخذ وتلقى من إيش؟ الرسالات السماوية، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. نعم. قال الشيخ لنا، نعم يا شيخ، في مسألة الأولى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لنا الأولى. ثم فيه مسائل. الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم. نعم. إذن هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ مسألتان. الصح الذي يعني اعتمده الشيخ وجعله هو الأول أنه يجوز عقلا، وقوم كما قلنا من المتكلمين ومن المعتزلة ونسب إلى الكبائي أبو علي الكبائي معروف، وجماعة من المتكلمين منعوا ذلك عقلا. طيب، ما الدليل على الجواز وما الدليل على المنع؟ نعم. لنا أن في العمل به رفع ضرر مظنون، دفع ضرر مظنون، فوجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهته وإبلاغه بالتواتر متعذر، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد. نعم، هذه ثلاثة أدلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أو ثلاثة أوجه في الاستدلال على القول بجواز التعبد بالقياس العقلي. أحدها عندما قال لنا أن في العمل به دفع ضرر مظنون فوجب، يعني وجب العمل به أخذا بالاحتياط. كيف؟ قال إن في العمل بال، هذا دليل المسألة عقلية، فالاستدلال بها لازم ما يكون عن طريق المعنى والعقل. يقول إن في العمل بخبر واحد دفع لضرر، وإذا كان فيه دفع لضرر فيجب أو لا يجب؟ يجب. إذا كان هناك، إذا كان في العمل به دفع لضرر، هل دفع الضرر واجب عقلا أو ليس الواجب؟ واجب. لكن كيف يكون في العمل به دفع للضرار؟ لابد أن يبين الدليل. يعني هذه دعوة بالعمل بخبر الواحد، يعني عند سماعه، عندما يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال مثلا، يعني خذ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثة كما ورد في الحديث، من لا يعمل جاره بواحد. تمام، فيه ماذا؟ نحج عن إيداء الجار. إذا جاءك الحديث وقال لك إن من نهى، إن من آذى جاره فقد انتفى عنه الإيمان، ومن انتفى عنه الإيمان فهو مهدد بالعقوبة. تمام، هذا الخبر يأتي ويقول لك عن رسول الله أنه قال ذلك. إذا من حصل منه ذلك فقد حكم عليه بنفي الإيمان، وإذا حكم عنه بنفي الإيمان، وهذا من باب الوعيد، باب الوعيد الشديد، يعني تشديد في هذه المسألة، إذن فإنه مهدد بالعقوبة. العقوبة ضرر أو لا؟ عقوبة ضرر. طيب، عرفنا أن فيه، هل إذا عملنا به وانتهينا عن إيذاء الجار تحصل مصلحة أو لا؟ يندفع الضرر أو لا؟ لو خير العاقل بين أن يحصل المصلحة ويدفع الضرر وبين أن يترك المصلحة ويجلب الضرر، ما الذي يختاره؟ العقل يلزمه أن يختار دفع الضرر، أن يختار دفع الضرر. وهكذا قل في سائر الأحال، الأخبار التي جاءت من الأحال من إيجاب شيء أو تحريم، أو تحريم. فالخبر الذي يأتي لك بإيجاب شيء معنى ذلك إن لم تفعله فستعاقب عليه، فإن فالعقاب الذي يحصل ضرر أو ليس بضرر؟ ضرر. وإذا كان ضررا دفعه لازم عقلا أو لا؟ العقل يقتضي دفعه. إذن فيقول خبر الواحد ينقل لنا ما فيه، ما يبين لنا أن فيه دفعا للضرر، والعقل يلزم بدفع الضرر. فلو لم نعمل بخبر الواحد، من أين عرفنا أنه مثلا، يعني شرعا أن يعني حق الجار واجب وأن إيذاءه ممنوع، من أين عرفنا مثلا أن مثلا أن للصلاة شروط منها الطهارة مثلا، وأن من لم يتوضأ فلا صلاة له، ومن لم يصلي فقد هدم ركنا من أركان الإسلام، ومن هدم ركنا من أركان الإسلام ترتبت عليه العقوبة إذا حصل عليه الضرر. من أين عرفنا ذلك بالنسبة لاشتراط الطهارة ونحوها؟ من الشرع بأخبار أحد، بأخبار أحد. فلو لم نعمل بأخبار الأحد هذه لحصل الضرر، وإذا حصل الضرر هل العقل يجيزه أو يمنع حصول الضرر؟ بل يوجب دفع الضرر. فبالعقل عرفنا أن العمل بخبر الواحد واجب، لأننا لو لم نعمل بخبر الواحد لحصل الضرر ودفع الضرر واجب. هذا الدليل الأول. قال: وقواطع الشرع نادرة. نعم، قال لنا ما نزال في الوجه الأول من الدليل، لنا أن في العمل به رفع ضرر مضمون، طبعا هو مضمون محتمل يحصل الضرر مضمون. ليش؟ لأن الخبر يفيد الظن، هذا مبني على أن الخبر يفيد الظن. إذن إذا بلغك أنه يجب شيء أو يحرم شيء فقد غلب على ظنك أنك إذا تركت الواجب تضررت، يغلب على ظنك. فبغالب الظن ندفع الضرر. وغالب الظن يعني لو قيل لك من باب المحسوسات، لو قيل لك إن في هذا الدرب الذي ستسير فيه في الظلمة فيه وحش كاسر أو فيه أفعى كذا متربصة بمن يسير أو كذا، هذا خبر واحد، والذي أخبرك به في الظاهر صادق، يعني في الغالب تصدقه غالبا. هل تسير في هذا الخبر؟ طبعا لا. فسير في يعني واحد رأيته بسمات العاقل المبتذل وأنت سائر في طريق مبذل، فقال لك لا انتبه، ترى في هناك قالوا أو قيل أو كذا إن فيه مثلا فيه أفعى في الطريق هذا، هل تذهب هكذا وتقول لا لا لا اتركه؟ أو يغلب على ظنك أن هذا الخبر صحيح وأنه إذا مشيت فيه ربما حصل لك ضرر من هذه الأفعى التي في الطريق، تعدل عنه أو تأخذ حفياتك منه أو لا؟ كذلك الذي يأتي لك بخبر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وإن لم تفعلوا تأثموا وإذا أثمتم عوقبتم، إذن فيلزم فالعقل يوجب العمل بما فيه رفع أو دفع الضرر في الظن الغالب، نعم. من باب الاحتياط، احتمال أنك تسير ولا ولا ولا تصادف هذه الأفعى، احتمال وارد، لكن باب الاحتياط أن تأخذ بما دلت عليه الخبر. قال: وقواطع الشرع نادرة، فاعتبارها يعني اعتبار القواطع يعطل أكثر الأحكام. هذا هو الوجه الثاني في الاستدلال. الوجه الأول قلنا إيش؟ إن في العمل بخبر الواحد دفع للضرر غالبا، ودفع الضرر الغالب في الذهن لازم عقلا من باب الاحتياط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال له: نحن مطالبون بالأحكام الشرعية، مثلا في الجرائم الشرعية أو في الأحكام الشرعية، نحن مطالبون بأحكام الشرع أو لا؟ مطالبون بأحكام الشرع، وأحكام الشرع إنما جاءتنا عن طريق أو نتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاها عن جبريل عن ربه، تمام؟ أحكام الشرع هذه التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة التواتر، هذا لا إشكال، وبدت بطريق الآحاد. قال لك نحن، هذه المقدمة الأولى لابد أن تكون مسلمة، المقدمة الأولى المسلمة وهي أننا مطالبون بأحكام الشرع أو لا؟ مطالبون بأحكام الشرع. طيب، وبما أننا مطالبون بأحكام الشرع، هل كل ما جاء به الشرع جاء بأدلة قاطعة متواترة؟ لا، لم يأتي فيه طريق الظهور، إنما التواتر والدليل القطعي جاء في أمور معينة التي لا بد من القطع فيها، العقائد في الأمور التي يعني ثابتة في كل زمان ومكان لا تتغير بالقواعد الأساسية، نعم، لكن فروع المسائل وهي كثيرة جدا إنما جاءت بأدلة ظنية ومنها أخبار الآحاد. يقول لك نحن مطالبون، هذه مسألة متفق عليها أو قائد أو مقدمة متفق عليها، نحن مطالبون بإيش؟ بالالتزام بأحكام الشرع، وأحكام الشرع يعني وصولها إلينا إنما هي الأخبار، النقل، والنقل جاءنا شيء متواتر، كتاب الله متواتر، السنة جاء منها ما هو متواتر وهذا ليس محل خلاف. يبقى معنا جاءت أحكام كثيرة نقل هذا. هل المقدمة الثانية هل كل أحكام الشرع جاءت متواترة مقطوعا بها؟ يقول لك لا. لماذا؟ قال لأن القواطع في الأدلة قواطع الشرع نادرة قليلة. لو نظرت إلى المسائل الجزئيات في أعمال الناس يعني سواء كانت العبادات أو معاملات جزئيات يعني مثلا كل الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام معلوم وجوبها بالضرورة لا إشكال فيها يعني معلوم من الدين بالضرورة بمعنى أنه يعرفها الخاصة الخاصة والعامة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام هذا مقطوع به. لكن خذ تفاصيلها من ناحية يعني الواجبات فيها ومن ناحية المستحبات فيها من ناحية مكروهاتها من ناحية حتى بعض المبطلات عند بعضهم إلى آخره هل هي محل اتفاق؟ وهل جاءت كلها مقطوع بها؟ لا. إذن فالقواطع والأدلة القاطعة في الأمور التي نحن مطالبون بها قليلة. الشيخ عبر عنها فقال منها نادرة وهي قليلة وما عدا ذلك فهي بأخبار آحاد أو بالأدلة ظنية ونحن مطالبون وملزمون بالأحكام الشرعية. فلو لم هذه المقدمة الأولى هنا منها سلمنا بها لو لم نأخذ بخبر الواحد على القول بأنه ظني لو لم نأخذ به ما الذي يحصل؟ يحصل تضييع الشريعة يحصل أننا فرطنا في كثير من الأحكام الشرع التي جاءت فيها أخبار الأحاد وهذا ممنوع بالاتفاق ممنوع بالاتفاق لا يجوز للمكلفين أن يغيروا أحكام الشرع فلا بد من المحافظة عليها وهي غالبها جاء بأخبار آحاد إذن فالعمل بأخبار الآحاد لازم عقلا لأننا ملزمون بالأحكام الشرعية والأحكام الشرعية لم تأتي كلها بأدلة قطعية إذن فلا بد من أخذ بعضها عن طريق خبر الآحاد لأننا لو لم نأخذ بها لا عطلنا كثيرا من الأحكام الشرعية. قال وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل يعني اعتباره يعني أنه لا يؤخذ إلا بدليل قطعي يعطل أكثر الأحكام لأن أكثر الأحكام جاء بأخبار آحاد أو بأدلة ظنية تقريره بطريقة على طريقة يعني الأصوليين لو لم يجب العمل بخبر الواحد لتعطل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية لكن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز فوجب لا يجوز عقلا ولا شرعا فوجب أن يكون العمل بخبر الواحد جائزا. الوجه الثالث هو الوجه الثالث في الاستدلال هو كما قال الشيخ وعبر عنه بقوله والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الأحاد. هذا الوجه بالاستدلال هكذا ذكره الشيخ بذكر مقدمة متفق عليها مقدمة متفق عليها شوية. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته إلى الناس كافة أو لا؟ ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى كثير مع كثير من الآيات الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بل بالتقاليد. إذن هذه قاعدة مسلمة عند المخالف عند الجميع أن الرسول أن بعثة الرسول ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للناس جميعا. طيب إبلاغ الناس جميعا بهذه الدعوة وبأحكامها من عقل نحن نتكلم الآن في جانب العقل هل يعني ومشافهته هل يحصل ذلك عادة مشافهة كل واحد منهم أو إبلاغهم جميعا بالتواتر عن طريق التواتر العقل يستبعده صحيح هو لا يمنعه لكن عادة لا يحصل ذلك عادة لا يحصل ذلك وفي الواقع لم يحصل. طيب فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث للناس كافة وكان إبلاغهم بالتواتر متعذر إذا فما هو السبيل لإبلاغهم؟ بالآحاد. وإذا كان سبيل الآحاد هو السبيل لإبلاغ الناس ليتحقق إبلاغه عليه الصلاة والسلام بدعوته ليتحقق إبلاغه عن دعوته إذا كان لا بد من خبر الآحاد إذا فالعقل يوجبه أو لا؟ يوجبه حتى يتحقق أنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالته. قال لك فلو لم نقل بالعمل بخبر الواحد للزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة التي أمر بالتبليغ بها، فتعين الأخذ بخبر الآحاد. هذه ثلاثة أوجه الاستدلال. نعم، الأول أن في العمل بخبر الواحد دفع ضرر يغلب على الظن حصوله فيما لو لم يعمل به، ودفع الضرر يلزم العقل يلزم أو يلزم بدفعه. الثاني أنه لو لم يعمل بخبر الواحد لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية، لأن القواطع التي يعني والتي هي البديل قليلة، فلا بد من العمل بخبر الواحد. والثالث أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام للناس كافة، وإبلاغ كل واحد منهم مشافهة أو إبلاغهم بطريق التواتر أمر متعدد، فتعينت الأحاد. نعم، احتج الخصم. نعم سيأتي يعني بدليل السلم. نعم، احتج الخصم خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل، وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي. نعم، المخالف الذي عبر عنه الشيخ بالخصم هو المخالف الذي ينكر العمل بخبر الواحد عقل، يقول لك العقل يمنع، يعني لا يجيز أن يعمل بخبر الواحد في الشرع. يستدل بحجة واحدة، يعني حجة ضعيفة جدا، وهي أن خبر الواحد يحتمل الكذب، يعني الواحد أو الأدنان أو الخبر الذي لم يصل درجة التواتر احتمال الكذب فيه وارد، وهذا صحيح. يعني احتمال الكذب أن المخبر يكون غير صادق فيما أخبر به، هذا من حيث الخبر لذاته. نعم، قال وما دام أن الخبر خبر الآحاد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بجهل لا بعلم، عمل بالجهل. والعمل بالجهل في العقل حسن أم قبيح؟ قال لك العقل يقبح العمل بالجهل. كيف؟ يعني أنت إذا كنت محسوسات، إذا كنت تريد أن تتجه إلى مكان ما، فهل من العقل والحكمة أن تأخذ في ظلمة لا تعرف بأي حال من الأحوال ما يواجهك فيها من حفر وكذا وسباع وأشواك وغيرها، أو أنك لا بد أن تسأل وتتبين على أقل شيء أن يغلب على ظنك أن الطريق سليم مما تخشى؟ يعني كونك تدخل على مخاطرة على جهل، والدخول على جهل مخاطرة، العقل يمنع ذلك. العقل يمنع ذلك لأنه لا بد من معرفة ما ستقدم عليه. وخبر الواحد بما أنه يحتمل الكذب فهو عمل بما ليس بعلم، فعمل بجهل، والعمل بالجهل قبيح. هكذا يقررون هذا الدليل. وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريقة علمي، يعني يجب أن يكون عن طريق العلم لا عن طريق الجهل. خلاصة هذا الوجه بالاستدلال يقول خبر الواحد لا يفيد العلم لاحتمال الكذب فيه، وإذا كان لا يفيد العلم هذه واحدة، خبر الواحد لا يفيد العلم، وإذا كان لا يفيد العلم فإنما يفيد بأن عمل به عمل بجهل. وأحكام الشرع ينبغي أن تدخل فيها على علم أو على جهل؟ على علم. إذن فلا يجوز الأخذ بخبر الواحد عقلا في أحكام الشرع لأنه أخذ بجهل لا بعلم. هذه شبهة. ثم أجابوا عن أدلة الجمهور، طبعا سنرد على هذه أو سيذكر الشيخ الرد على هذه الشبهة. أجابوا على أدلة الجمهور بما سيذكر الشيخ. نعم. وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احتراز من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن وفيه خطر، كما قيل في شكر المنعم عقلا. وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي. وعن الثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. نعم، يقول ان الخصم عندما تدلل الدليل الاول وهو ان خبر الواحد لا يفيد العلم والامور والايش الاحكام الشرعيه انما ينبغي الدخول فيها عن علم لا عن جهل، لان العقل يمنع الاخذ بالجهل، الجهل كبير. ثم اجاب عن الادله الثلاثه التي ذكرناها للجمهور بهذه المعارضه. الدليل الاول قال، الدليل الاول اصلا ما هو؟ قال لك ان العمل بخبر الواحد فيه رفع ضرر مضمون ورفع الظن او دفعه او رفعه، لكن دفعه قبل وقوعه، ودفع الظن الضرر المظنون من باب الاحتياط مطلوب عقلا او لا مطلوب عقلا. اجاب على هذا الدليل قال لك الاحتياط في الترك. انت تقول الاحتياط يعني العمل بخبر الواحد احتياطا من ايش؟ احتياطا لدفع المكروه، لدفع المكروه ودفع الضرر. يقول لك لا، نحن نجيب بان الاحتياط انما هو في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن. هذه مأجولة تحتاج إلى تفسير. أصل المسألة يمكن ترجع إلى مسألة الأصل في الأشياء، هل هي الحق أيها المكلف؟ تصرفك فيها بإجهادك لها، بإتعابك لها، بالتكليفات إتعاب لها أو لا؟ هذا الإتعاب تصرف في ملك الغير الذي هو الخالق سبحانه وتعالى أو لا؟ التصرف في ملك الغير ممنوع عقلا أو لا؟ ممنوع عقلا. إذن الاحتياط في الترك، يعني تقول العمل بخبر الواحد فيه احتياط لدفع الضرر. نقول لكم الاحتياط إنما هو في الترك. ليش؟ لأن الله هو الذي خلق الأشياء، إذا فهو مالكها، ومن هذه الأشياء نفسك وجسمك. ف إما أن تكلفه بناء على علم ودليل علمي يعني مقطوع به، فهذا يكون مطلوب من مالك نفسه فجائز يجوز عقلا وكذلك شرعا. وإما ألا يكون هناك دليل قاطع فالأصل فيه عدم التصرف في ملك الغير، فلا يصح عقلا أن تتصرف في ملك الخالق التي هي نفسه بإجهادها بالتكاليف إلا بدليل مقطوع به. وفي خبر الظن أو خبر الواحد ظني لا يفيد الخبر، فالاحتياط عندئذ في الترك أو في الفعل؟ هكذا يقول. يقول الاحتياط إذن في الترك حتى يأتي دليل يوجبك، دليل مقطوع به يلزمك بالعمل. يقولون ذلك، لكن على هذا جواب، وكان ظاهره أنه فيه يعني وجهة نظر ظاهرة أو صحيحة لكنه ليس بصحيح. قال لك وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. شكر المنعم، مسألة شكر المنعم هذه مسألة التي أيضا في عند الخلاليين، يعني حيث كان الخطر في تركه معارضا بالخطر في فعله، فكان الشكر تابعا أو إتعابا لنفس الشاكر بغير إذن مالكها وهو الخالق سبحانه وتعالى. هذا النفي أنا لا أستطيع أن أتركه حتى ينتهي جواب يعني على الثاني، بل لا بد أن أذكره الآن. عندما يقول الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه من غير إذن المالك الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، ها؟ نعم. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا إن كان سيقرره الشيخ لكن لا بد أن نقرره الآن ثم لأننا نحن الآن نخاطب ونختلف، يعني المسألة معقودة بين مسلمين يعني يؤمنون بالشرع. فأنت أيها المخالف الذي تؤمن بشريعة الإسلام تعلم أن هذه الشريعة قد تواتر وقام الدليل القطعي على وجوب العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة. هذا أمر إذا خالف به انتهى، يعني انتهى الكلام معه. فإذا قر بذلك نقول لا، المنع من التصرف في ملك الغير هو عند تضرر الغير به أو عند عدم تضرره به؟ هو عند التضرر من جانب العقل أيضا. المنع العقلي من التصرف الإنسان في ملك غيره هو من أجل تضرر الغير بتصرف في ملكه أو عند عدمه؟ يقول من جانب العقل المسألة كونه حقوق الناس محفوظة سواء تضرروا أو هذا هذا أمر شرعي، لكن من الجانب العقلي المنع هو لأن لحصول الضرر أو لا. طيب، والله الخالق سبحانه وتعالى عندما يتصرف في مخلوقاته يعني هل يتضرر؟ لا لا يتضرر، لا بل لا يتضرر. وإذا كان خالقه لا يتضرر بالعمل إذن فالترك ليس هو الأحوط، بل الأحوط للمكلف أن يعمل خشية أن يكون قد ترك شيئا واجبا عليه فيقع عليه الضرر. ثم إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا كان فيه مصلحة للمتصرف نفسه وليس فيه ضرر على المالك، العقل يرى يعني إباحة بل استحسان التصرف والإنكار على المالك من المنع أو العكس. يعني مثلا هم يمثلون مثلا بضوء السراج أو بظل الحائط والبيت، نحو ضوء السراج إذا كان شخص له ضوء وضوء السراج ينتشر في مساحة معينة، جاء شخص عن بعد هناك وليس فيه ضرر على صاحب السراج وأخذ يستضوء به أو يقرأ به كتابه فمنعه صاحب السراج، هل العقل السليم يستسيغ هذا أو ينكر على صاحبه ويقول فيه إنه فيه لؤم وفيه كذا إلى آخره؟ إذن فالتصرف في ملك الغير من غير إذنه ليس ممنوعا على كل حال، وإذا كان هذا في المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يضره شيء من ذلك أو فلا يكون التصرف في ملكه كما تقولون من غير إذنه ممنوع يقابل الضرر الذي يمكن أن يحصل على المكلف إذا فيما إذا لم يعمل بخبر الواحد. فنرجع ونقول إن العمل بخبر الواحد فيه ضرر محتمل وهو وقوع المكلف في العقوبة لو لم يعمل، فلا بد من العمل به والعقل يجب فيه ذلك. نعم. قال وعن الثاني أجابوا عن الدليل الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي. الثاني وهو الوجه الثاني في الاستدلال الذي قال به الجمهور وهو ماذا؟ أن القواطع قليلة وأن يعني العمل بالأحكام الشرعية لازم وكثير منها جاء بأخبار آحاد، فلو لم نعمل بخبر الآحاد لازم من فيه تعطيل الشريعة. قال لك هذا الاستدلال لماذا؟ لأنه بترك العمل بخبر الواحد نرجع إلى النفي الأصلي، النفي الأصلي العدم الأصلي، وعندئذ نكون عملنا ولم ولم ولم نعرف، وهذا أيضا ضعيف. هذا أيضا ضعيف ليش؟ لأن الأحكام والتكاليف إنما تعرف عن طريق الشرع، وأما النفي الأصلي فهو عدم، فهو عدم. ولو كان الأصل فيه يعني هو الأصل والناس مخاطبون بما بهذا النفي بهذا العدم الأصلي ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب. فنحن الآن نتكلم مع من يعني من هو في ملتنا ونخاطبه ونقول أو من يؤمنون بالرسالات ونقول الأصل في التكاليف في الأحكام الشرعية أن تؤخذ عن طريق الشرع أو عن طريق العدم الأصلي العدم النفي عن طريق الشرع. فإذا بما أننا مكلفون بأمور ولا سبيل إلى معرفتها إلا هذا الطريق وهو خبر الآحاد، وإذا تركناها وقعنا في ضرر وهو احتمال العقوبة في الترك، فالعقل يلزمنا بالعمل بها ولا نرجع إلى النفي الأصلي. وكذلك لو تركناها ما يكون في العدم الأصلي بديل، لأن الأصل العدم والعدم ليس بدليل، العدم ليس بدليل، ونحن نتكلم عن شيء نقلنا من العدم إلى إلى إيش؟ إلى أمر وجودي وهو ثبوتي وهو وجود الأحكام. نعم. قال وعن الثالث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. هذا جواب على قولهم لو لم نعمل بأخبار الآحاد للزم من ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالته، لم يبلغ رسالته وقد بلغها بطريق الآحاد، لأنه لا سبيل إلا تواتر ولم يحصل تواتر، يتعذر التواتر فلا بد عن طريق الآحاد. يقولون هم نحن لا نلتزم بأنه لا بد أن يكون تبليغ عن طريق لكل الناس واحد واحد، بل نبلغ من يمكنه إبلاغه، هو قد بلغ من يمكنه إبلاغه وقد بلغ من نعم هكذا يقولون وقد بلغ من يمكنه إبلاغه، لكن الجواب واقع لأنه عليه الصلاة والسلام حتى في من بلغه ممن أمكنه إبلاغه، هل كل الذين بلغهم بطريق التواتر؟ سيأتينا في المسألة الثانية سمعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث يعني من يرسلهم ويبعث كتبه ويبعث الدعاة والقضاة والولاة أفراد، وهؤلاء أحد، وكان الناس يتقبلون منهم ما يرسلهم أو ما يأتون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إبراه. والمعتمد أن نصب الشارع علما ظني علم. أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة. نعم، الشيخ الطوفي كأنه رأى أن هذه الأجوبة أو الاعتراضات من الخصم قد ترد على واحدا واحدا لأفرادها، ترد على الثلاثة الأوجه في الاستدلال، فأراد أن يردها جميعا بدليل واحد يسكت الخصم. قال وهو أن المعتمد أن نصب الشارع علما يعني إيش؟ يعني معرفا، شيئا معرفا علما ظنيا علامة، وعادة العلامة هي أمر ظني، يعني عندما يعمل علامة على أن هذا طريق، علامة على أن هذا الطريق، علامة يغلب على الظن أن هذا هو الطريق الفلاني. كذلك لما يأتي الغيم مثلا علامة على وجود المطر، يعني على غالب الظن قد ينزل المطر قد لا ينزل، فيقول نصب الشارع يعني جعله إقامته وضعه شيئا علما معرفا ظنيا يعني يفيد الظن. هذا الفعل من الشارع نصب علم ظني، نصب معرفة تفيد المطلوب على سبيل الظن على وجوب فعل تكليفي، هل هو جائز عقلا بالضرورة العقلية؟ ها جائز او انه ممنوع؟ قال لك هذا جائز. كيف انه جائز عقلا؟ قال لان من المعلوم ضرورة انه لا يلزم من وقوعه محال، ولا يعني لا يلزم من وقوعه محال لذاته، واذا كان لا يلزم من وقوعه محال لذاته كان ذلك دليل جوازه عقلا. الجائز عقلا هذه عبارة تتفرق له الشيء جائز عقلا، الجائز عقلا هو ما لا يلزم من وقوعه محال لذاته. فإذا نحن الآن لدينا خبر الآحاد الذي يفيد غلبة الظن، هل في جعل الشارع خبر الواحد علامة على وجوب العمل بما تضمنه يترتب عليه محال لذاته؟ لا. قال فإذا كان لا يترتب عليه محال، يعني محال شيء يحل العقل، بما أنه لا يترتب عليه محال لذاته إذا معلوم بالضرورة جوازه، ما لا يترتب عليه أمر محال لذاته فهو معلوم بالضرورة العقلية أنه جائز يعني ممكن، فإذا كان كذلك فهو جائز عقلا. هذا شيء، هذا من الجانب العقلي. ثم يأتيك الجانب الشرعي المعنوي ومخاطبة هذا المخالف بدليل عقلي مترتب على أمر شرعي، وهو ما سيأتي الآن. نعم. ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتيا والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله، وإلا فما ذكرناه قبل يبطله. ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. قوله ثم إن المنكر يعني المخالف الذي ينكر جواز التعبد بالخبر الواحد عقلا، نسأله نقول له أنت تقر بالشرع أو لا تقر بالشرع؟ ها وهو مسلم، إذا فهو يقر بالشرع. إذا كان يقر بالشرع أليس في الشرع وجوب العمل بشهادة الشاهدين؟ ها أليس في الشرع وجوب العمل بفتيا مفتي وهو واحد؟ أليس من الشرع وجوب التزام يعني حكم القاضي وهو واحد؟ وفي الشرع أيضا العمل بإخبار المخبر عن القبلة، لو كنت في صحراء أو في مكان الآخر ولا تعرف القبلة وسألت مكيدة شخصا ظاهره الصلاح أو ظاهره يعني ما تعرف به أي أو أو أو يعني شيء نفلع في عدالته، فسألت أين القبلة؟ قال لك هكذا، هل يجوز لك أن تصلي إلى غير ما أشهدك إليه وأنت لا تعرف غيرها؟ يلزم أنك تأخذ بخبر الواحد فيما يخبرك به عن استقبال القبلة. هذه أمور مسلمة بشرط وجوب العمل بشهادة الشاهدين، وجوب الأخذ بفتية المفتي هو واحد، وجوب معرفة الحكم أو أخذ الحكم الأحكام عن المجتهدين وهم أفراد، وجوب الالتزام بقضاء القاضي وهو واحد، وجوب الأخذ بخبر من يخبرك عن القبلة. هذه أمور مسلمة لمن يؤمن بالشرع. فنسألكم، أنت إن كنت تقر بالشرع أليست هذه مقررة شرعا؟ يجب الأخذ بها شرعا؟ فإن قال نعم انتهى إشكالنا. إذا كنت عرفت أو أقررت بأنه قد تقرر في الشرع وجوب الأخذ بما يفيد الظن، فخبر الواحد في الرواية يفيد الظن فيجب أن يخذ. وإن كنت لا تؤمن بالشرع فنقول لك أن الدلالة العقلية قد تكفلت بها الأوجه الثلاثة التي ذكرناها من قبل. نعم. الثانية، الجمهور على جواز التعبد به سمعا خلافا لبعض القدرية والظاهرية. نعم. وجوه ثانية من مسائل إقبال الأحد، نحن نتكلم هنا في مسألة يعني في علم تقنيق من علوم الشريعة، هي علم هو علم قواعد كبار الأحكام من أدلتها، ولا بد أن تكون فيها نوع من الدقة وتحتاج إلى الصبر على التعرف لها. فعندما نتكلم هذا الكلام العقلي قد يكون صعبا على بعض الأحوال، ولكن لا بد من الصبر عليه لمعرفته حتى نصل إلى المقصود. المسألة الأولى عقلية البحث في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد والأخذ به، هنا في جانب شرع دليل سمعي لك السبب، هل الشرع أو هل يجوز شرعا الدلالة الشرعية، هل قامت الأدلة الشرعية على جواز العمل بخبر الواحد أو لا؟ قال لك الجمهور على جواز التعبد به سمعا، يعني أن الشرع سمعا يعني الوحي، يعني بما الأدلة السمعية، والأدلة السمعية هي المكونة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما. هل قام الدليل السمعي من الكتاب والسنة وما يتعلق وما أخذ وما يرجع إليهما على جواز التعبد بخبر الواحد أو لا؟ الجمهور من أهل السنة، بل أهل السنة جميعا، على أنه قد قام الدليل السمعي على وجوب التعبد بخبر الواحد، خلافا لبعض القدرية، والغريب أنه نسب ذلك أيضا إلى الظاهرية، وبعض لعله أخذ من كلام بعض الظاهرية، لكن الظاهرية من هم الظاهرية؟ أتباع داود الظاهري، ومن أشهر أتباعه ابن حزم، يقرر ابن حزم في كتبه وجوب العمل بالخبر الواحد، الخبر الواحد. لكن لعل بعض الظاهرية، الشيخ موفق الدين بن قدامة ذكر هذا، الشيخ الطوفي تبعه وقال كما ذكره محمد، لكن لعل بعضهم قال ذلك. والظاهر والمشهور والمعروف عن الظاهري أنهم أشد الناس تمسكا بالنصوص وبأخبار الأحاد. إذن فالجمهور على أنه يجوز التعبد به سمعا، يعني ليس هناك مانع سمعي شرعي من التعبد به، بل قد قام الدليل الشرعي على وجوب التعبد به. وبعض القدرية والظاهرية يذكرون أو يذكر عنهم أنهم منعوا. طيب ما الدليل على أنه يعمل بخبر الواحد؟ ما دليل السمع؟ الحمد لله أدلة السمع كثيرة، الأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، وشبه المانعين سنسمع بعضها ونعرف مدى ضعفها. نعم. لنا وجوه. الأول، لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد عبثا، واللازم باطل، وتبليغه كذلك تواتري. فإن قيل اقترن بها ما أفاد العلم، قلنا لم ينقل والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي. نعم، جمهور أهل العلم على أن السنة أو على أن خبر الواحد يجوز التعبد به شرعا، وقد وقع التعبد به، ومن أدلتهم على ذلك الوقوع، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ رسالته التي أرسل بها إلى البلاد عن طريق الآحاد، أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل عليا، وأرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل هؤلاء، أرسلهم ولاة وقضاة ومبلغ أفراد آحاد، أرسل إلى ملوك الممالك التي حوله الآحاد، كان يرسل إلى القبائل في مضاربهم من يعلمهم ويصلي بهم ويقرأ لهم القرآن، وكانوا آحادا. فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبلوغ المأمور بتبليغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ماذا فعل؟ كان يرسل إلى من حوله من القبائل ومن حولهم من بعده ومن المدائن الأخرى ومن الممالك الأخرى، يرسل آحادا أو أعدادا كثيرة، كان يرسل أحدا، يرسل كتبا. إذن فبلغ هذه الرسالة عن طريق الأحد، فعل ذلك. فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، إن كان يعني لو لم يكن في التبليغ أو في خبر الواحد كفاية للتبليغ لهذه الرسالة، لكان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عبث، والعبث محال على من عصمه الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. قالوا يعني المعارضون يقولون أبدا هذه يعني البعثات التي كان يرسلها أولئك الأشخاص الذين كان يرسلهم، نعم وإن كانوا أحدا لكن اقترنت قرائن بأحوالهم تفيد العلم، قلنا هذه دعوة. لو كان هناك قرائن زائدة على مجرد أنه أرسل معاذا، أرسل عليا، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل عبيد بن من هو عبد الرحمن مع وفد نجران أمين هذه الأمة، أبو عبيد بن الجراح، أرسل غيره وغيره وغيره، أرسل من أرسل إلى ملك إلى كسرى إلى كسرى إلى قيصر إلى آخره. الأخبار التي جاءت صحيحة، أخبار الصحيح إنما هي إنما نقلت أنه أرسل فلانا أو كتب كتاب، وليس لدينا قرائن. لو كان هناك قرائن لنقلت لكنها لم تنقل. فدعوى أنها كانت هناك قرائن يعني إضافة على أخبار الأحاد، هذه الدعوة ليس عليها دليل. نعم قال لم ينقل، يقولنا لم ينقل، يعني لو كان هناك قرينة لنقلت ولم ينقل، والأصل عدمها. ومجرد الجواز لا يكفي، يعني مجرد الجواز العقلي إن كان كن يجوز أن يكون هناك، هذا لا يكفي في الاستدلال، يحتاج إلى دليل عليه، وليس هناك دليل. إذن لدينا شيء واضح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أرسل أحدا لتبليغ هذه الرسالة عنهم، وكان بذلك مبلغا لرسالة ربي. فلو لم يكن خبر الأحد كافيا في ذلك لكان فعله عليه الصلاة والسلام عبثا، وهو منزه عن العبث فيما وسد. نعم. ثاني إجماع الصحابة عليه وتواتره عنهم تواترا معنويا، كقبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة، وعمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين. نعم خبر حمل بن مالك في غرة الجنين. نعم. وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها. نعم. وخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس. إلى هذا الدليل الثاني. قال لك الدليل الثاني على أن الأخبار أخبار الآحاد يجوز التمسك بها أو العمل بها شرعا، وقد ورد الدليل الشرعي بها، الإجماع من الصحابة على قبولها. الإجماع من الصحابة. ما الدليل على حصول الإجماع؟ قال لك هناك حوادث وإن كانت فردية لكنها حصلت وتعددت من هؤلاء من كبار الصحابة، مجموعها يفيدنا العلم اليقيني بأنهم كانوا يأخذون بخبر واحد في الأمور الشرعية، مثل ما تواتر من شجاعة علي وسخاء حاتم ودهاء إثمان إلى آخر أخبار، إن كان أصلها آحاد لكن مجموعها يفيد العلم اليقيني بأن الصحابة كانوا يأخذون بإيش؟ بخبر واحد. ومن ذلك الأمثلة كثيرة جدا، الشيخ هنا ذكر بعضها، منها قبول الصديق أبو بكر، يعني به أبي بكر الصديق، أبا بكر الصديق رضي الله عنه، خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة، هذا خبر أحد في موضوع في مسألة شرعية حكمية حقوقية، ليست حقوقية بمعنى المصطلح يعني حق فيها حق حق الميراث. رسول جدة أو أو أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم كان خليفة جاءته جدة تسأل ميراثها من ابن من ابن لي يعني ابن ابنها، فتسأله الميراث. قال أبو بكر لا أعلم لكم شيئا، يعني ميراث الجدة في مسألة ميراث الجدة ماذا تريد؟ لها سلس، لها سلس. لكن لما جاءت الجدة إلى أبي بكر سألته ميراثها قال لا أعرف لكم شيئا. فقام محمد المغيرة بن شعبة، مغيرة بن شعبة صحابي رضي الله عنه، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السلس. فقال عمر من يشهد لك؟ وكان عمر شديدا في التحرص في معرفة السنة. فقام محمد بن مسلمة شهيدا له. إذن ذكر هذا الخبر ونقله اثنان، قبله الصديق، أنا أتكلم عن الصديق، نعم الصديق، كذلك كل الصحابة كانوا حريصون على معرفة أو على التيقن من صدق الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بذلك أبو بكر، أخذ بذلك وأعطى جده أسود. أيضا مثال آخر، عمر بن الخطاب في مسألة الغرة، الغرة ما هي الغرة؟ الحمل عندما يسقط تقر عليه جناية، إذا وقع جناية على الحمل في البطن فسقط خرج ميتا، خرج ما ديته، ما في، ما الذي يجب فيه؟ غرة، عبد أو أمة. نعم، عمر بن الخطاب حضرته هذه، فأخذ فيها بخبر نقله واحد، وهو حمل ابن النابغة، حمل ابن مالك ابن النابغة رواها، والقصة مشهورة معروفة، أنه قال كان كنت بين امرأتين، يعني كان له زوجتان، فاقتصمتا فضربت إحداهما الأخرى بمصطحا في بطنها وكانت حامل، يعني أسقطت ما في جنينها، فقضي فيه بغرة عبد الله. فأخذ به عمر رضي الله عنه وقال لولا أننا سمعنا هذا لما تغير فيه بشيء أو نعم. كذلك خبر الضحاك بن سفيان الكلابي أخذ به في توريث المرأة من دية زوجها، توريث المرأة هذا خبر أحد، المرأة ترث زوجها ولها من الميراث الربع أو الثمن على ثلاث الأحوال، إن كان هناك ولد أو لم يكن هناك ولد. طيب، لكن الدية إذا مات، إذا كان الزوج مات قتيلا كان يجب الدية فيه، الدية هذه هل هي من ماله فترثه أو إنها شيء جاء بعد مماته فلا ترث؟ مسألة فيها اشتباه، فكان فيها اشتباه على بعض الصحابة، فسأل عنها، فأخبر الضحاك ابن سفيان الكلابي أنه ورده كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الدية، يعني يقول كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورث امرأة أشيم الشباب من دية زوجها، فأخذت. خبر واحد وأخذت. نعم، كذلك مسألة المجوس كيف يعاملون معاملة غير المسلمين، أهل الكتاب قد عرف أمرهم، المشركون الوثنيون عرف أمرهم، المشركون الوثنيون يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم حكم آخر، وهو أنهم إذا نزلوا على حكم المسلمين إلى آخره فهو أهل ذمة وأحكمهم معروفة. المجوس ما حكمهم؟ لما فتحت الفتوحات ووصلوا إلى بلاد فارس وكان أهلها مجوسا إلى آخره، احتار الصحابة أو توقف الصحابة في ماذا يعاملونهم، هل يعاملونهم معاملة المشركين أو يعاملونهم معاملة أهل الكتاب؟ فروى عبد الرحمن بن عوف بذلك خبر أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أنه قال به سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ به الصحابة رضي الله عنه. وأمثلة دخل الشيخ أمثلة كثيرة، إذن هذه الأمثلة التي أخذ بها الصحابة وهي أخبار أحد وكانوا بمحض بحضور عدد كبير منهم وأقروا بعضهم بعضا ولم يعلم عن أحد منهم مخالف، فدل ذلك على إجماع منهم أن خبر الواحد حجة يؤخذ به في الأحكام الشرعية. نعم، قالوا لا، ودعوى اقتراني ما أفاد العلم به مردودة بما سبق، وبقول عمر في خبر الغرة لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، فظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر. نعم، المخالف يقول هذه الأخبار التي ذكرتموها من أن الصحابة أبي بكر عمر عثمان رضي الله عنه عندما أخذ بخبر فضيعة بن مالك في السكنة، إنما هي أخذ بها الصحابة لأنها أفادت العلم لوجود قرائن حفت بها أو حفت بها. الجواب على هذا كالجواب على مثل وهو أن يعني لم يوجد قرائن، ولو وجدت قرائن لنقلت، فما أنه بما أنه لم ينقل شيء إذن فليس هناك غير خبر الواحد. نعم، وكذلك بالتأكيد من بعض الصحابة ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما أخذ بالخبر إلا لكونه خبر، قال في خبر الغرة قال لو لم نسمع هذا، كان في قرينة أخرى لا ذكرها، قال لو لم نسمع هذا من حمل بن مالك قوله كانت لدي امرأتان وحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. فظاهر هذا كلام الرجوع إلى مجرد الخبر. نعم، قالوا رد عليه الصلاة والسلام خبر ذي اليدين، والصديق خبر المغيرة، وعمر خبر أبي موسى، وعلي خبر معقل بن في بروع في بروع، وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. نعم، قالوا المخالفون الذين يقولون السنة أو الصحابة الذين تستدلون بإجماعهم على الأخذ الخبر الواحد نقل عنهم أنه ردوا بعض الأخبار، فهذا دليل على أنه أيضا رد خبر الواحد، وعلى أقل ما فيه أنه فيه تعارض، فإذا وجد التعارض سقط الاستدلال. ما وجهه أو ما هي المسائل التي ذكروا فيها أنه ردوا فيها بعض الأخبار؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام رد خبر ذي اليدين، معروفة قصة خبر ذي اليدين أنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر سلم على ركعتين، فقام رجل يصلي له باليدين إلى آخره، حديث معروف. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل قال أصدق باليدين إلى آخره، فصدقه الصحابة. فيقول فقالوا أخذوا من هذا الاستدلال، قالوا لو كان خبر الواحد يفيد الاحتجاج به والأخذ به بمجرد ما قال ذو اليدين أن يعني أفصلت الصلاة أم نسيت إلى آخره، كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله ولا يسأل الصحابة. هذا وجه الاستدلال، وهذا الاستدلال غير مسلم بل هو ضعيف. كيف؟ لأن الحال لما يكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وذو اليدين شخص من عامة الناس، وهؤلاء يسكتون عن أمر ضروري جدا وهو نقص جزء من صلاته، ويتكلم به واحد من عامة الناس، ألا يستدعي ذلك أن يتأكد منه يستوبه؟ فهذا من باب الاستيضاح، لأن الحال يقتضي ذلك، من باب الاستيضاح فقط.